السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الجزء الثالث من تعليقي على أكذوبة الإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. ده الجزء الثالث. الجزء الأولاني اتكلمت فيه عن ظاهرة الإلحاد، والجزء الثاني اتكلمت فيه عن أول سبب من أسباب الإلحاد اللي هو عدم الأخذ من العلماء. النهاردة الجزء الثالث اللي هو اتباع الهوى. أنا قلت إن في ست حاجات بيؤدوا إلى الإلحاد وإلى الكفر بالله، وده طبعا مصيره جهنم وبئس المصير، خاصة لو كانوا زي بتوع دلوقتي بقى اللي مش بس ملحدين ومش بس كفرة، لا ده كان بيدعو الناس إلى الكفر. يعني صدق الله عز وجل سورة الحج: إن الذين كفروا ده نهارهم اسود لهم عقاب، ويصدون عن سبيل الله كمان. فدول بقى إلحاد وعاملين بقى قنوات وإذاعات وبيدعو الناس كمان إلى الكفر والعياذ بالله. فأنا قلت إن في ست حاجات دي الظواهر، هنرد طبعا على بعض حاجات اللي بيقولوها، لكن مش هنفضل بقى كل شويه يطلعوا لنا بتاع نرد. لا، انا بقول الاسباب، يعني ايه اللي بيخلي الشاب من دول يكفر بالله والعياذ بالله ويقول ان مفيش اله او مفيش، طبعا بيضحك على نفسه زي ما قلت، عشان كده سميتها اكذوبه الالحاد. انا قلت ان في ست حاجات بيؤدوا الى الكفر بالله والعياذ بالله: واحد، عدم الاخذ من العلماء، اثنين، اتباع الهوى، ثلاثه، أسئلة شيطانية من الشيطان بيعجز عقلك بيها، أربعة، تحكيم العقل في علم الغيب، حكم العقل في علم الشهادة زي ما هنشوف، لكن علم الغيب لا، خمسة، ما هوش فاهم الحكمة من الخلق أو من الابتلاء، ستة، اختلاط المفاهيم. اتكلمت عن أول واحدة اللي هي حلقة السابقة اللي هي رقم اثنين، اللي هي أخذ الدين من العلماء والرجوع إلى مصادر الدين الأساسية. والنهاردة هتكلم عن السبب الثاني في الإلحاد والعياذ بالله: اتباع الهوى. إيه الهوى؟ يعني إيه الهوى؟ الهوى يعني المزاج. يعني واحد ماشي بمزاجه، اللهم المفروض يمشي بإيه؟ الله يا أخي، مش بشرع اللي خلقك يا أخي. سؤال: أنت خلقت نفسك؟ الله سورة الطور يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أنت خلقت نفسك؟ لا. طيب شوف الخالق بيقول لك إيه. الخالق لأنه أعلم بيك، سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سورة النجم: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. طيب الله أعلم بيك، خذ بشرعه، ربنا شرع لك يا أخي، قال لك شرع لكم من الدين، سورة الشورى: ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، كلكم إيه؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ها، وفي سورة الشورى تاني: وما اختلفتم فيه من شيء ها فحكمه إلى الله. يبقى أنت المفروض عايز تعصم نفسك من الكفر ومن الضلال ومن جهنم وبئس المصير في الآخرة، ابعد عن المزاج وعن الهوى، لأن الله يقول سورة المؤمنون: ولو اتبع الحق، حق الله عز وجل، ولو اتبع الحق أهواءهم، أي لو أن الله شرع للناس وفق الأمزجة والهوى على زي ما كل واحد عايز، ها، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. إذن اللي بيتبع هوا ده ضلال والعياذ بالله. ولذلك الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ها أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان لما تعملون خبير. أي إن تحرفوا بالشهادة أو تكذبوا فإن الله كان لما تعملون خبير. لكن إيه؟ اتباع الهوى دي مصيبة. إنك ماشي بمزاجك، ماشي بمزاجه، يقول لك اللي أنا شايفه، اللي أنا شايفه. عشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حسن، درجة صحته حسن، يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه مزاجه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فمصيبة النهاردة الشباب اللي عمل نفسه ملحد وبيكفر ده، انه ماشي بمزاجه، ماشي بهواه. تيجي تقول له مثلا حلال وحرام صح وغلط، يقول لك لا انا شايف، يقول لك انا شايف. انت مين انت؟ انت مين انت؟ انت ايه انت؟ انت قيمتك ايه انت؟ ده انت عبد النجاسة ببطنك. والله لو ربنا وقف فيك شربة مية ولا نقطة مية تتخنق وتموت وتشرق. شوف الانسان عامل ازاي. ايه اللي يقول لك انا شايف؟ شايف مين انت؟ عبد لله تسمع وتطيع. عايز تمشي بمزاجك انت حر، وهيبقى مصيرك اسود في الدنيا قبل الاخره. لان الله يقول في سوره طه: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا هنا ونحشره يوم القيامه اعمى في الاخره. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالمصيبة الكبيرة النهاردة تلاقي واحد طالع يقول لك مين اللي قال الخمر حرام؟ نقول له ربنا بيقول حرام. فأنا شايف. أنت أنت مين أنت؟ يقول لك أنا شايف إنها مش حرام، أنت بس لو شربت منها شوية صغيرين كده يعني ما تكترش يعني عشان ما تسكرش يعني. إيه ده؟ إيه ده؟ ده إيه ده؟ ده ماشي بمزاجه، ماشي بهواه. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى حذر الانبياء والرسل من اتباع الهوى، تقوم انت ماشي بدماغك ومش عايز تضل وبمصيرك جهنم وبئس المصير؟ يعني الله تبارك وتعالى ايات كتير جدا في القران، مثلا بيقول في سوره صاد: يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. شوف بما نسوا يوم الحساب، أنكروا، يقول لك الحاد وكفر. والله تبارك وتعالى زكى النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الهوى عندما قال في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال له برضو في سورة المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. والتانية في سورة المائدة: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ليه؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي سورة الكهف بيقول له صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. راح فين ده؟ واتبع هواه مصيره ايه؟ وكان أمره فرطا. حتى يعمل يهجس ويهبل ويقول أسئلة هبل وأسئلة عبط إلى آخره. يعني سيدنا أبو الدرداء والله بيقول كلمة جميلة جدا جدا، بيقول: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه، هواه مزاجه والعمل والعلم، خلي بالك بقى، بيقول: فإن كان عمله تبع هواه تبعا لهواه، فإن كان عمله ماشي بالعمل بقى تبع مزاجه مش ورا مزاجه، يعني مش ورا مزاجه، فيومه يوم سوء. مش بقول لك؟ طيب وإن كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوم صالح. ده كلام سيدنا أبو الدرداء، والكلام ده موجود في تفسير القرطبي. إذا اللي هيمشي بمزاجه ده ضايع ضايع ضايع ضايع، وهيبقى بعيد عن الحق. والله صدق الله عندما قال سورة القصص: بص، فإن لم يستجيبوا لك، إيه هو يستجيبوا للنبي وهيبقى يستجيبوا للإيه؟ للحق. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا واحد ماشي بغير هدى, ماشي بيتبع هواه بغير هدى من الله عز وجل, إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا, كذبوا بالآخرة وكذبوا بالله وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. يعني هو اللي بينكر الآخرة ولا بينكر الله عز وجل خلاص دي حقيقة يعني أبداً, ده بيضحك على نفسه زي اللي طلع يقول لك مفيش حاجه اسمها الشمس, طب هي الشمس غصب عنك طلع مثلا يعني. ولذلك وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. والله تبارك وتعالى في سوره النجم يقول: افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى, لما الاصنام كانوا مسمين اللات يعني الله, اللات العزى يعني العزيز, ومناه يعني المنان, مسمين الاسماء اسماء باسماء الله تبارك وتعالى. افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى لكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزى. ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس, وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي حديث حسن يقول: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا, هوى واحد ماشي ورا مزاجه كده وهوى متبعا, ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه, فعليك بخاصة نفسك مالكش دعوة بيهم ودع عنك أمر العامة. لكن لو في مزاج والناس ماشيه بمزاجها, عشان كده احنا الحمد لله بعيدين عنهم من فضل الله تبارك وتعالى. وفي تفسير القرطبي: ما عبد تحت السماء اله ابغض الى الله من الهوى, من الهوى من المزاج, ودي المصيبه الكبيره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى توعد اللي ماشي بمزاجه بقى وماشي بهواه وعمال يحرم ويحلل على كيفه, يقول لك انا شايف, انا شايف ان انت شوف زي ما انت عايز نهارك اسود دنيا واخره. الله تبارك وتعالى يقول في سوره الفرقان: ارايت من اتخذ الهه, المفروض الله, لا ده هنا عمل ايه بقى؟ قال لك انا شايف, انا بقول, انا رايي, انا طيب. يقول الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام زي البهائم بالضبط بل هم أضل سبيلا. والله الأنعام والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها سورة النحل بنركبها وبنستفيد منها. كذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه, اللي بيشرع له يكون المفروض يكون الله, لا هو بقى ماشي بمزاجه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم, إما على علم هو يعني عامل نفسه عالم وعنده شهادات زي اللي عندهم بيقول لك إيه الدكتوراه في اللاهو واحد معاه دكتوراه في ربنا ابن روح قدس يا ستين يا رب, أو أضله الله على علم يعني علم الله ان ده يستحق الضلال. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في سوره الاعراف: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا, خذ الدين, لا مش عايز, هو مش عايز, ها, واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. بص كلمه انسلخ, لأن أصعب مرحلة في الذبح للخرفان أو للجاموس والبقر والكلام ده سلخ الجلد عن اللحم لأنه بيبقى لازق. كذلك الإيمان لصيق بالإنسان, فطرة, فطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يولد على الفطرة, أو كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه, فإذا دي فطرة في الإنسان. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان, حرف الفعل للتعقيب على طول, فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها, يعني بالآيات, ولكنه أخلد إلى الأرض، مش عايز دين، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني الكلب مطلع لسانه وبيعرق من لسانه، الكلب الحيوان الوحيد اللي بيعرق من اللسان، فتلاقي لسانه طالع على حالتين، تحمل عليه أو تتركه. زي ده كده اللي بعيد عن الله وماشي بمزاجه، نهار واسود دنيا وآخرة، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وفي سورة طه يقول الله تبارك وتعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، من لا يؤمن بها واتبع هواه، واتبع هواه فتردى، دخل جهنم واتحرق فيها والعياذ بالله. عشان كده بنقول خلي بالك، هتمشي ورا مزاجك انت ضايع دنيا واخرة والعياذ بالله، هتتبع بقى الحق وتمشي ورا الحق. صدق الله عز وجل القائل سورة النازعات: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طيب، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى النفس عن إيه؟ عن الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني يقول: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. إيه بقى المهلكات والمنجيات؟ فالمهلكات شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه، والتانية بقى والمنجيات خشية الله تبارك وتعالى في السر والعلانية والقصد في الغنى والفقر والعدل في الغضب والرضا. ابعد عن هواك وخلي هواك تبع الشرع وتبع الدين، هتسلم دنيا وآخرة. هتسيب الشرع بقى وتمشي بمزاجك وتقعد تقول لي بقى أنا شايف وهو كده وأصل كده، يبقى أنت والعياذ بالله في ضلال في الدنيا والآخرة. ده الأمر الثاني من أسباب الإلحاد، وهو اتباع الهوى. الحلقة القادمة إن شاء الله رقم 4 هتبقى عن الأسئلة الشيطانية اللي بتعجز الإنسان وبتخليه يكفر بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.